في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. يوفي ويزعم أنه متبول، راج خيالك أنه سيديل. كذب الخيال كما علمت مجنب، وكر الجفون على السلو دليل. غمض يحيل على السهاد بزورة، وكذا السهاد على الرقاد يحيل. حالان أخلفتا، فهل من حالة أخرى يكون بها إليك سبيل؟ ما بعد دين سوى الحمام، وإنني لأخال أن الهجر فيه طويل. وفضيلة النوم الخروج بأهله عن عالم هو بالأذى مقبول. قل لترب الآداب في كل فني، وحليف الندى وحرب العذول. أيها اللاعب الذي فرس الشطرنج همت في كفه بالصهيل، من يباريك والبياذق في كفك يغلبن كل رخ وفيل. تصرع الشاه في المجال، ولو جاء مردا بالتاج والإكليل. لطف رأي يستأسر الملك الأعظم بالواحد الحقير الذليل. أنت فوق الصولي في هذه الخلة، مزر في غيرها بالخليل. قد أتتني هدية منك بالأمس، فقابلتها بحسن القبول. غير أن السماع في الكتب وقف، وانتقال الوقوف غير جميل. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.